خنافس حرام. يا اهل الشعور الطويلة حرام. يا مطولين الشوارب والعين سوداك حيلة حرام حرام يا خنافس يا اهل الشعور الطويلة يا مطولين الشوارب والعين سوداك حيلة حرام يا خنافس يا اهل الشعور الطويلة يا مطولين الشوارب والعين سوداك حيلة بيك جندي مجاهد تحمي الثغور الجميلة ولا مزارع مكافح تزرع وتحصد بديرة حرام حرام يا خنافس يا اهل الشعور الطويلة يا مطولين الشوارب